لله تعالى في أيام الدهر نفحات وهبات وأعطيات يمتن بها على عباده. ومن هذه المواسم الفاضلة التي يترقبها المؤمنون ويشتاق إليها الموحدون العشر الأوائل من ذي الحجة. أفضل أيام الدنيا على الإطلاق، كما قال عليه الصلاة والسلام: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. فقالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ فقال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. فيها تجتمع أنواع العبادات العظيمة: الصلاة والصيام والصدقة والحج والأضحية. ولذلك كانت أعظم أيام العام. العمل الصالح في هذه العشر أحب وأفضل عند الله من العمل في سائر أيام السنة، لا فرق بين النهار والليل، كلها فاضلة، إلا أن ليالي العشر الأواخر من رمضان أفضل. وذلك لاشتمالها على ليلة القدر. أما العشر الأوائل من ذي الحجة فهي أفضل أيام العام، بنهارها هي أفضل أيام العام حتى رمضان. تشتمل هذه العشر على يوم عرفة ويوم النحر ويوم التروية، وهذه العبادات العظيمة من الفرائض والنوافل. والصلاة في الأيام الفاضلة والصيام والعمرة وقراءة القرآن والذكر والدعاء وبر الوالدين وصلة الرحم وقضاء حوائج الناس وزيارة المرضى واتباع الجنائز والإحسان إلى الجوار، إنها كلها عبادات عظيمة تتضاعف وأجرها يعظم في هذه الأيام الفاضلة.